صبار واو واو واو واو واو. لازم مكان ما يقدر بدني أنا والحيت بكي أنا وفي المالي أنا اللي كانوا في مالك يا مزينة وليها رحلي مالك يا مزينة وليها بيتي قلبي تقطع بالنماس ما جمرة باللوحو بكان كوي للناس صار لك يا صروحو ليلي نحنا درنا ويا الله بهدرة خين الحبة بدينا مخصو غير المدرة يا قلبي كوي بالنار لا برد تزيدك يا قلبي خلفت العار ريد من لا يريدك لايميني في الحالة بهلو وشري مني بعرف يعرف محتاج ناجر بيعطرني حبة مسلك ذهب صافي نحاسو يا وح من طاح بير سابع نطلوعه يا وح من طاح بير سابع نطلوعه فرفر ما صاب جنحين كامش ودموعه محبة مسلك ذهب صافي نحاسو يزمولا هاي سرطم أعلى يسلك راسو هاي أمر مداني وعمنا رغيواني هاي أمر مداني سد لازم بكاء هاي أمر مداني إشباني وسكناني هاي أمر مداني I'm